بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وتظهر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس بحمد ربك واستغفر الله إنه كان توابا صدق الله العظيم الفاتحة. Thank you.